ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر اللهم أبطل يا ربنا كل سحر اللهم أبطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها وبينها وبين أولادها. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة فابطلها منها ومن زوجها وأولادها ومالها. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا سحر حسد سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. أبطله يا ربنا ماكولا ومشروبا. أبطل يا ربنا سحرا على الحلال. أبطل يا ربنا سحرا على المال. أبطل يا ربنا سحر الخسارة. أبطل يا ربنا سحر الخسارة. أبطل يا ربنا سحر الخسارة على الدمار. أبطل يا ربنا سحر العذاب والنكال. أبطله يا ربنا يا عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أبطل يا ربنا السحر فأبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أبطله يا ربنا في الجسد. أبطله يا ربنا في الجسد وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي الولد. أبطله يا ربنا على المال. المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أبطل يا ربنا سحرا وحسدا يمحق الرزق يمحق المال ويهلك الجسد والولد ويهلك الجسد والولد. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفي. أطله يا ربنا، أطله يا ربنا من القلب والجسد، أطله يا ربنا عن الحظ والنصيب. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما وحسدا على المال والولد، على المال والبنين. يمحق المال ويهلك الولد، يمحق المال ويهلك الولد. أطله يا ربنا يا واحد يا صمد. نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك أن تبطل سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا. أطل يا ربنا سحرا على المال، أطل يا ربنا سحرا على المال يمحقه، على المال يمحقه، على المال يمحقه، على المال يمحقه، على المال يمحقه، على المال ينقصه، على المال ينقصه، على الخسارة، على الخسارة، على الخسارة، وعلى الفقر، وعلى الفقر. أطله يا ربنا سحرا من إنس وجان، وحسدا شديدا على الغنى، وحسدا شديدا على الغنى، وحسدا شديدا على القبول. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطله يا ربنا، أبطله على العقل، على العقل وعلى الإدراك وعلى الحظ والنصيب. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. اللهم اطل يا ربنا سحرا على المال، على المال يمحقه، على المال يمحقه. اطله يا ربنا، اطله في الجسد، في الجسد، في الجسد، اطله يا ربنا في الجسد، اطله يا ربنا في الجسد، اطله يا ربنا في الجسد، اطله يا ربنا في الجسد، اطله يا ربنا في الجسد، اطله يا ربنا في الجسد، يا ربنا وفي الولد. اطل يا ربنا هذا السحر على الفقر، على الفقر، على الفقر، على الفقر، وعلى الخسارة. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، يا قوي يا عظيم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا، اطله بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك. حسبنا الله وكفى على الحاسد، على الحاسد الساحر، على الحاقد الساحر، على من فيه غل، غل، غل، غل، على من في صدره غل، غل وحسد وحقد. حسبنا الله عليه ذكرا وأنثى، حسبنا الله، حسبنا الله عليه ذكرا وأنثى. الله أكبر، الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، يا عظيم يا عظيم، اطله يا عظيم. اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، اطله يا ربنا على المال والولد، اطله يا ربنا على المال يمحقه، على المال يمحقه. اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا على خسارة، على خسارة، على خسارة، على خسارة، على خسارة، حسدا وحقدا. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم على الرزق، على الرزق يصرفه، على الخسارة، على الخسارة، وعلى الدمار، وعلى الدمار، وعلى الدمار، وعلى الدمار، وعلى الهلاك، وعلى البوار. وبطل ما كانوا يعملون. اطله يا ربنا سحرا، اطله يا ربنا حسدا، اطله يا ربنا سحرا، اطله يا ربنا حسدا، اطله يا ربنا غلا، اطله يا ربنا غلا، اطله يا ربنا سحرا. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اصرف يا ربنا اصله، اصرف يا ربنا في الجسد مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، صامتا في البطن في البطن، تيمد وتخمر وتجمع ونزل على الرحم وهبط على الرحم وأثر عليه وأثر وأثر عليه وأثر. اصرف يا ربنا في الدم، اصرف يا ربنا مأكولا، اصرف يا ربنا مشروبا، اصرف يا ربنا مشموما، اصرف يا ربنا هذا السحر، اصرف يا ربنا مشموما، اصرف يا ربنا مشموما، اصرف يا ربنا مشموما، اصرف يا ربنا مشموما في عطور وبخور، اصرف يا ربنا هذا السحر، اصرف يا ربنا في الجسد، اصرف يا ربنا خارج الجسد، اصرف يا ربنا هذا السحر، اصرف يا ربنا ابطله، اصرف في الجسد في الجسد، اصرف في الولد في الولد، اصرف في البيت في البيت، اصرف ابطله يا ربنا في مقر العمل، في مقر العمل، اصرف يا ربنا في المدرسة، اصرف يا ربنا في المدرسة، اصرف يا ربنا على المال، على المال، على المال، على خسارة، اصرف يا ربنا ابطله، اصرف على الفقر والقلة والذلة، اللهم اصرف يا ربنا هذا السحر، اصرف يا ربنا بحولك، اصرف يا ربنا بقوتك، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اصرف يا ربنا هذا الأثر، اصرف يا ربنا حسدا، اصرف يا ربنا أبطله، اصرف يا ربنا سحرا، اصرف يا ربنا سحرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اصرف يا ربنا أبطله، اصرف يا ربنا أبطله، اصرف يا ربنا أبطله، اصرف يا ربنا سحرا، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، داخل الجسد، مغمزا في الجسد، اصرف يا ربنا تخمر، اصرف يا ربنا تجمد، اصرف يا ربنا أبطله، اصرف يا ربنا مغروزة، اصرف يا ربنا مربوطة، اصرف يا ربنا معقودة، وبطل ما كانوا يعملون، اصرف يا ربنا على الحظ، اصرف يا ربنا على النصيب، اصرف يا ربنا ابطله، اصرف يا ربنا ابطله، اصرف يا ربنا ابطله، اصرف يا ربنا ابطله، في المال وفي الولد، اصرف يا ربنا ابطله، اصرف يا ربنا بحولك، في المال وفي الولد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سعنا على الرزق، اطر يا ربنا سعنا على الرزق، اطر يا ربنا سعنا على الرزق، على الرزق، على الرزق، اطره يا ربنا ابطله، اطر سعنا على الرزق، على الرزق يصرفه، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا ربنا ابطله، اطر سعنا على الرزق، على الرزق، على الرزق، على الرزق، على الرزق، اطر يا ربنا سعنا على الرزق، اطر يا ربنا سعنا على الرزق، على الرزق، على الرزق، يصرفه ويمنعه ويحجزه، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، حسدا شديدا، حسدا شديدا، عليها وعلى اهلها، عليها وعلى اولادها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى مالها، وبطل ما كانوا يعملون، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا ابطله، اطر يا ربنا فيها، اطر يا ربنا في زوجها، اطر يا ربنا في اولادها، اطر يا ربنا في حلالها، اطر يا ربنا في مدرستها، وبطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا ابطله، اطر من الاقارب، اطر من الجيران، اطر من الاقارب، اطر من الجيران، وبطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا سحر في الجسد، اطر يا ربنا سحر في الجسد، اطر يا ربنا ابطر يا ربنا مأكولا، اطر يا ربنا مشروبا، اطر يا ربنا مشموما، اطر يا ربنا ابطله، اطره في بيتها هناك، اطره في بيتها هناك، اطره في بيتها هناك، على الحظ والنصيب ينكسه، على الحظ والنصيب ينكسه ويصرفه ويقلله ويمنعه ويحجزه، وبطل ما كانوا يعملون، افطر يا ربنا السحر الامراض، افطر سحر الادواء، افطر يا ربنا سحر الخسارة، افطر يا ربنا سحر الدمار، افطر يا ربنا سحر التلف، افطر يا ربنا سحر التلف، افطر يا ربنا سحر التلف. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. افطر يا ربنا سحرا من حاسد، من حاسد وحاقد، افطر يا ربنا سحرا من حاسد، من حاسد وحاقد. يريد فقرا، يريد فقرا ويريد خسارة، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ابطل. وبطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ابطل، ابطله يا ربنا ابطل، ابطله يا ربنا ابطل. ويؤثر على العقل والإدراك والذهن، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا أبطل، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك سوءا عظيما وحسدا، حسدا شديدا وسحرا، سحرا عظيما وعيونا. أطر يا ربنا ترى عيون، أطر يا ربنا ترى عيون، أطر يا ربنا ترى عيون. نظرت فأثرت، أطر يا ربنا ترى عيون، أطر يا ربنا ترى عيون. على الجمال والكمال والبهاء والنظارة، وعلى مال كثير وعلى إقبال، أطر يا ربنا ترى عيون، أطر يا ربنا ترى عيون، أطر يا ربنا ترى عيون. حاسدة حاسدة، أطر يا ربنا ترى عيون، أطر يا ربنا ترى عيون، أطر يا ربنا ترى عيون. على المال والولد، أطر يا ربنا ترى عيون، أطر يا ربنا ترى عيون، أطر يا ربنا ترى عيون. على المال والولد، أطر يا ربنا ترى عيون، أطر يا ربنا ترى عيون، أطر يا ربنا ترى عيون. معجبا ومشتهيا ومتمنية ومتهنية، فتبارك الله رب العالمين، بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليها، فيما نظرت عليها، على مالها وولدها، على مالها وولدها. أطر يا ربنا هذا الأثر، أطر يا ربنا ترى عيون، أطر يا ربنا ترى الأحساد، أطر يا ربنا ترى الأحساد. وبطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا ترى الأحساد، أطر يا ربنا ترى الأحساد. والعيون، أطر يا ربنا ترى عين، عين ماحقة ماحقة ماحقة للرزق، ماحقة للرزق. أطر يا ربنا أثرها من نفس خبيثة، من نفس لئيمة، من نفس حسودة، من أولياء الأمور، من أولياء الأمور، من الأمهات من الأمهات، من المعلمات من المعلمات، من الإداريات من الإداريات، ومن الطالبات ومن الطالبات. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا. أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها من الروح الطيبة، أبطلها من الروح الزكية النقية الصفية. أبطل يا ربنا أثر السحر والأحساد والعيون والعقد كلها والعقد، أبطلها يا ربنا كلها، وفكها يا ربنا كلها، وأخرجها يا ربنا كلها، وأخرجها يا ربنا كلها، من الجسد من الجسد، ومن الولد ومن الولد، ومن البيت ومن البيت، ومن مقر العمل، ومن المال ومن المال. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، أطر يا ربنا سحرا مدهونا، مدهونا مدهونا مدهونا مدهونا، في البيت في البيت، مدهونا في مقر العمل، مدهونا في مقر العمل. أطر يا ربنا سحرا مدهونا، دفنوه ورشوه، أطره يا ربنا أبطل، أطره يا ربنا أبطل. مدهونا ومرشوشا ومنهورا، داخل داخل مقر العمل وخارجه وخارجه، داخل المدرسة وخارجها وخارجها. ارسل يا ربنا هذا السحر، ارسله يا ربنا بحولك، ارسله يا ربنا بقوتك، ارسله يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا هذه العقدة، وفك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا مدفونا، أطله يا ربنا مرشوشا، أطله يا ربنا منثورا، أطله يا ربنا منثورا، أطل يا ربنا أثر سحر، سحر عظيم، سحر عظيم، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا سحرا، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا مدفونا، أطله يا ربنا مرشوشا، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثر حسد، أبطل يا ربنا أثر عين عليها وعلى مالها، عليها وعلى ولدها، أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل سحر طلاسم وشعوذة، أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر طلاسم، أبطل يا ربنا سحر شعوذة، أبطل يا ربنا سحر في كتابه، أبطل يا ربنا سحر في ورقه، أبطل يا ربنا سحر في شعر، أبطل يا ربنا سحر في أثر، أبطل يا ربنا سحر في شعر، أبطل يا ربنا سحر في أثر، أبطل سحر في ورقه، أبطل سحر في كتابه، أبطل سحر في حبل، في حبل وخيط، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر مرشوشة، أبطل يا ربنا سحر منثورة، أبطل سحر مرشوشة في دم وفي ماء، أبطل يا ربنا سحر منثورة، أبطل يا ربنا سحر مذرورة، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل حسد، أبطله يا ربنا فيها، أبطله يا ربنا على مالها، أبطله يا ربنا على ولدها، أبطله يا ربنا على زوجها، أبطله يا ربنا في مدرستها، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا في مدرستها، أبطله في مدرستها، أبطله في مقر عملها، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطل يا ربنا سحرا في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا مدفونا، أبطل يا ربنا سحرا مرشوشا، أبطل يا ربنا سحرا منثورا، وبطل ما كانوا يعملون. ما جئتم به السحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا على المال، أبطل يا ربنا سحرا على المال، على المال يمحقه، أبطل حسدا على المال، على حسدا على المال، على المال يمحقه، يمحقه يمحقه، وعلى الخسارة وعلى الخسارة، وعلى الخسارة وعلى الخسارة، وعلى الدمار وعلى الدمار، وعلى العذاب. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، على الولد على الولد، على الولد يفسده، على الولد يفسده، على الولد يفسده، وعلى الولد يقتله. أبطل سحرا عظيما وحسدا شديدا، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أبطل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا حسدا شديدا سبب خسارة سبب خسارة ودمارا وعذابا ونكالا. اطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيونه اطلها يا ربنا اطلها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل حسد وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا حسدا وأحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا مدفونا أطل يا ربنا سحرا مدفونا أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا قديما أطله يا ربنا عظيما أطله يا ربنا قديما أطله يا ربنا عظيما أطله يا ربنا قديما أطله يا ربنا عظيما وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا صامتا اطله يا ربنا من اليمن اطله يا ربنا من السودان اطله يا ربنا من الحبشه اطله يا ربنا من افريقيا اطله يا ربنا من مصر اطله يا ربنا من المغرب اطله يا ربنا من الشام اطله يا ربنا اطل اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر من الشام من الشام اطل سحر حسد وحقد اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام اطل يا ربنا سحر غيرتي شديد اطل يا ربنا سحر غيره اطل يا ربنا سحر غدره أطل يا ربنا سحر غيره أطل يا ربنا سحر غدر وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر عداوة. المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا. أطل يا ربنا هذا السحر سحر على المال على المال على المال يمحقه وحسدا شديدا على المال يمحقه على المال يمحقه وعلى الصحة وعلى الصحة يذهبها يذهبها وعلى الولد يفسده وعلى الولد يفسده وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا أسودا فطره يا ربنا أحمرا فطره يا ربنا على أثر فطره يا ربنا أزرقا فطره يا ربنا على اسمها فطره يا ربنا على اسمها فطره يا ربنا على اسمها واسم أمها فطره يا ربنا على أثر على أثر من شعر على أثر من نعال وعرق وعلى أثر من الثياب وعلى حجابها وعلى حجابها. فطر يا ربنا سحرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا فيها وحسدا شديدا عليها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم حل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله. الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق لمن يشاء فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. أطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا على الرزق حسدا شديدا على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق سبب خسارة سبب خسارة سبب خسارة سبب مشاكل. أطل يا ربنا أطل حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا سبب خسارة سبب عذابا سبب نكالا سبب قتلا سبب دمارا سبب خسارة سبب وبالا. بطل ما كانوا يعملون اسحوا إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا هذا السحر في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا ذاك السحر مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومجرورا وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا سحر كواكب النجوم سحر كواكب النجوم على الحظ يطمسه على الحظ ينكسه. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا سحرا سفليا سحرا سفليا اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، الله اكبر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، مما كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا الاسحار انواعها واشكالها، اطل يا ربنا الاسحار كلها انواعها واشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، اطل يا ربنا الاسحار قويها وضعيفها، قويها وضعيفها، جديدها وقديمها، جديدها وقديمها، ما كان على العقل، ما كان على المخ والادراك، ما كان على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على الدماغ، على الدماغ، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، ينكسه ويطمسه ويقلله ويمنعه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، حرك يا ربنا ساكنا، وانطق يا ربنا صامتا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا، واحل يا ربنا معقدا، واحل يا ربنا معقدا، واصل يا ربنا سحرا، واصل يا ربنا سحرا، وانزع يا ربنا اثرا، وانزع يا ربنا سحرا، وانزع يا ربنا عقدا، وانزع يا ربنا حبلا، وانزع يا ربنا خيطا، وانزع يا ربنا خيطا، وانزع يا ربنا ابره، ابره ومسمارا، وانزع يا ربنا ابره، وانزع يا ربنا مسمارا، وانزع يا ربنا اثرا، وانزع يا ربنا عقدا، وانزع يا ربنا سبحه، وانزع يا ربنا سبحه، وانزع يا ربنا خيطا، وانزع يا ربنا حبلا، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل من مسد، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، على المال يمحق وعلى الولد يفسده، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، بين لنا يا ربنا ما خفي، بين لنا يا ربنا مخفيا، بينه يا ربنا بينه، اظهر يا ربنا صامتا، بينه لنا يا ربنا مدفونا ومرتوشا، منثورا ومذرورا، الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، وبطل ما كانوا يعملون، أبطلها يا ربنا أبطلها، عين النظرات لامة، عين النظرات حارة، عين النظرات مفكرة، عين النظرات حارة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها، عين النظرات حادة، حادة، حادة، قاطعة، قاطعة، قاطعة للرزق، قاطعة للرزق، قاطعة للرزق، قاطعة للصحة، قاطعة، قاطعة، قاطعة، قاطعة، قاطعة، أبطلها يا ربنا أبطلها، حادة، حارة، عين حارة، حادة، يا ربنا يا ربنا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا المرابط، مرابط كلها كلها سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، بسم الله، بسم الله، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، احل يا ربنا عقدا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. اطب يا ربنا ترى عين اطب يا ربنا ترى عين. نظرت إلى رزق نظرت إلى كثرة مال نظرت إلى صلاح ولد فأثرت شلبا. اطب يا ربنا ترىها عينا قديمة قديمة عينا لامة لامة عينا حارة حارة عينا حادة حادة عينا قاطعة قاطعة عينا مفسدة مفسدة. اطرها يا ربنا قديمة من ذي نفس لئيمة من ذي نفس خبيثة من ذي صدر فيه بل من ذي صدر فيه حقد. اطلها يا ربنا اطلها اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا من المال اخرجها يا ربنا من الولد اخرجها يا ربنا من البلد اخرجها يا ربنا من مقر العمل اخرجها يا ربنا من المدرسة اخرجها يا ربنا اخرجها. فيها عين جارية بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. كم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله كم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق لمن يشاء فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على دين قويم وعلى خلق حسن فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لها يا ربنا في مالها وولدها بارك لها يا ربنا في مالها وولدها بارك لها يا ربنا في جمالها وبهائها ونظرتها وشياكتها وأناقتها وفي رزقها وفي رزقها فتبارك الله فتبارك الله على رزق كثير فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على مال كثير فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله. اخرجها يا ربنا عينا اخرجها من رزقها اخرج يا ربنا حسدا من رزقها من رزقها اقضي يا ربنا سحرا اقضي يا ربنا سحرا على رزقها على رزقها اقضي يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا اقضي يا ربنا سحرا اقضي يا ربنا اطل اقضي يا ربنا سحرا سحرا سحرا على الفقر على الفقر على القلة والذلة وعلى المهانة اقضي يا ربنا سحرا اقضي يا ربنا سحرا سالف اقضي يا ربنا سحرة تلف افضل يا ربنا سحرة تلف افضل يا ربنا سحرة تلف وحسدا يتلف واثر عين تتلف بطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. المال والبنون المال والبنون زينة زينة زينة الحياة الدنيا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أطر يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عينا وأثر نفس فيها فيها وعليها وعلى ولدها وفي ولدها وعلى مالها وفي مالها. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله. أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. أطر يا ربنا سحرا على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء. أطر يا ربنا سحرا على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء. أطر يا ربنا سحرا على النار على النار على النار على النار على النار على النار. أطر يا ربنا سحرا على التراب على التراب في التراب في التراب في التراب في التراب. أبطله يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله قادر قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا احفظ العقل يا ربنا احفظ الدين يا ربنا احفظ يا ربنا اصلح يا ربنا اصلح لنا يا ربنا دنيانا التي فيها معاشنا وديننا يا مولانا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا ربنا. اللهم يا ربنا اصلح شأنها يا ربنا اللهم أصلح شأنها اللهم أصلح شأنها اللهم أصلح ولدها اللهم أصلح يا ربنا في مالها يا مولانا. اللهم أزل يا ربنا ما أفسده اللهم أزل يا ربنا ما أفسده اللهم أزل يا ربنا ما فيه يريد خسارة وسلفا من سحر وحسن وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. بسم الله يرقيك من نفسه من نفس اللئيمة من نفس شريرة من نفس لئيمة من نفس شريرة من نفس خبيثة من نفس خبيثة من نفس من نفس خبيثة فيها الغل والحسد، فيها الغل والحسد، فيها الحقد، فيها الحقد، فيها الحقد والخيانة والمكر والمكر والكيد والكيد عليها وعلى ما آتيتها. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أنفقنا الله، أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. أقضي يا ربنا سحرا، سحرا في الجسد وخارج الجسد، وحسدا عليها وعلى ولدها ومالها وفي مقر عملها. اللهم أقضه يا ربنا، أقضه أتلف مالها، أبطله أفسد ولدها، أقضه يا ربنا بحولك، أقضه يا ربنا أبطل سحرا عظيما وحسدا وآثار نفسه يا ربنا وعيوني وعقب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم اشرح صدرها يا ربنا ويسر أمرها يا ربنا، اشرح يا ربنا صدرها، اشرح يا ربنا صدرها، يسر يا ربنا أمرها، فرج يا ربنا كربها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا حسدها، وحل يا ربنا عقدها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. اللهم احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احللها يا ربنا، احللها يا مولانا. احل يا ربنا هذه العقدة سحرية، سحرية سحرية في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، احللها يا ربنا، احللها وفكها يا ربنا، وفكها من الجسد ومن البيت، من الجسد ومن الولد، من الجسد ومن الزوجة، من الجسد ومن العمل ومن مالها. احل يا ربنا هذه العقدة على الفساد والإفساد، على الفساد والإفساد، وعلى التلف، وعلى التلف، وعلى التلف والإبعاد يا ربنا، وعلى الفقر يا ربنا، وعلى القلة، وعلى الذلة، وعلى القلة يا ربنا، على الفقر، على الفقر، على الفقر، على الفقر يا ربنا، يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اقض يا ربنا سحرا وحسدا وآثر عيون يا ربنا وأنفسه يا ربنا، من الأقارب، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها. أطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم عيونا فيها وعلى ولدها ومالها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وأثر عيون وأنفس وعقد يا ربنا فيها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، ومن ذويها، ومن ذويها، وجيرانها، وجيرانها، وجيرانها، وجيرانها، وجيرانها، وجيرانها، وجيرانها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أنسابها، أرحامها من أرحامها من أرحامها من أرحامها من أرحامها من أرحامها من أرحامها من أنسابها من أنسابها من أنسابها من أهلها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من جيرانها من جيرانها من جيرانها من جيرانها خطب يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيها وعيونا فيها وعليها اللهم أطلها وأنفسا منهم وأنفسا منهم من الجيران من الجيران من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأنساب من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأقارب من الأقارب من الأقارب يا ربنا ومن العمال ومن العمال ومن الموظفات ومن الموظفات ومن الموظفات من المعلمات من المعلمات من الإداريات من المعلمات والإداريات من المعلمات والإداريات من المعلمات والإداريات والإداريات من المعلمات من المعلمات والإداريات والإداريات والمنظفات والخادمات والخادمات والخادمات والخادمات والخادمات والخادمات والأمهات والأمهات والأمهات يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا وأثر عيون عيون عيون وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها منها منها منها منها ومن مالها وولدها منها ومن مالها وولدها من مدرستها ومن مقر عملها من العمال من العمال والخادمات والخادمات والخادمات والأمهات والأمهات والأمهات والأمهات والأمهات والطالبات والطالبات والطالبات والطالبات والمعلمات والمعلمات والمعلمات والمعلمات والإداريات والإداريات والإداريات والإداريات والمعلمات والمعلمات أبطل هذا الأثر أبطل هذا السحر أبطل هذا السحر أبطل هذا الحسد هذا الحسد الشديد حسد من عند أنفسهم حسد من عند أنفسهم اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا حسد شديد حسد شديد على سلف المال أتلف المال أتلف المال سحرا عظيما أتلف المال سحرا عظيما أتلف المال أتلف المال أتلف المال أتلف المال عينا عينا نظرات عينا عينا من ذي غل من ذي صدر فيه غل فيه غل فيه غل فيه غل فيه حسد وحقد اللهم أطله اللهم أخرجه اللهم أطله يا ربنا يا ربنا أبطل هذا الأثر أبطل هذا الأثر أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا منها ومن زوجها وولدها ومالها ومدرستها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ألا يخرج بحولك يا ربنا وقوتك كل سحر وحسد وعلم يا ربنا من الأقارب من الأقارب من الأقارب ألا تخرج الأنفس الأنفس الخبيثة الحقودة الحسودة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صاحبة الغل صاحبة الغل اللهم أخرجها يا ربنا ألا تخرج يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا من الجسد من الجسد والولد والمال والمال والمدرسة والمدرسة بسم الله بسم الله وأخرجي وخيا صرفا اللهم أخرج البلاء والعداء خرجوا بأمر الله خرجوا بأمر الله بالجسد خرجوا خرجوا بأمر الله بالمدرسة خرجوا خرجوا بأمر الله خرجوا خرجوا خرجوا بأمر الله الله أكبر اللهم أخرجهم من الجسد اللهم أخرجهم يا ربنا من الولد اللهم أخرجهم من المال من المال أخرجهم يا ربنا من مقر العمل أخرجهم يا ربنا من هذه المدرسة أخرجوا بأمر الله اللهم أخرج البلاء والعداء اللهم أخرج البلاء والعداء من المال من المال من المال والولد من المال والولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أخرج يا ربنا البلاء اللهم أخرج يا ربنا الأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء الله أكبر الله أكبر اللهم أخرج يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا العيون العيون ولا الإسحاق ولا الإسحاق ولا الإحساس يا ربنا والعقاد والعقاد والأنفس والأنفس اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها من الجسد من الجسد من العقل من الإدراك من الجسد من المال من الولد الولد بسم الله بسم الله اللهم اخرج البلاء والاعداء الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء يا ربنا قيئا قيئا قيئا قيئا اللهم اخرج البلاء قيئا قيئا قيئا قيئا قيئا اللهم اخرج الاسحار والاحساد والعيون والمسوسه والانفس والعقاد اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها على المال والولد أخرجها يا ربنا على الأناقة والشياكة، أخرجها على الرزق يا الله، أخرجها يا ربنا مسرفة مسرفة، أخرجها يا ربنا مخسرة مخسرة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا مدمرة مهلكة محزنة ممكية مفكرة، الله أخرجها، أخرجها يا ربنا من الجلسة، أخرجها قيئة قيئة وغائطا وبولا ومع الدورات الشهرية، أخرجها يا ربنا عرقة ومع الأطراف ومن مسامي الجلد ومن ملابس الشعر، الله أكبر الله أكبر، أخرجها أخرجها يا ربنا، أخرجها من باطن الأرض وأخرجها في الأرض أثقالها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أسحارا مدهونة ومرشوشة ومنثورة ومدورة، أخرجها يا ربنا أحسادا وأنفسا في المدرسة، في المدرسة داخلها وخارجها ومن حولها ومن حولها ومن حولها ومن حولها ومن حولها، كالإعصار عليها كالإعصار عليها وعلى صاحبتها، الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، اللهم اغفر البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، بسم الله بسم الله بسم الله، طاهر يا ربنا الروح والجسد، طاهر يا ربنا العقل والبدن، طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا الحظ والنصيب، طاهر يا ربنا الرزق الرزق والمال والولد يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم طاهر أمتك يا ربنا وأهلها أجمعين، طاهرها يا ربنا ومالها، طاهرها يا ربنا وولدها، طاهرها وطاهرنا أجمعين من السحر أنواعه وأسكاله عظيمه وهينه قويه وضعيفه قديمه وجديده، ما على الطلاسم والشعوذة وما على عزائم ورق الشركية، اللهم اطهر هذا السحر العظيم واخرجه يا رب العالمين، اللهم اخرج يا ربنا العيون العيون العيون العيون، اخرجي عينا بأمر الله، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها من القلب والصدر، اخرجها من الفكر والعقل، اخرجها من التدبير، اخرجها من الحظ والنصيب، بسم الله بسم الله، اللهم اخرج العيون العيون العيون الحاسدة الحاقدة، اخرجها يا ربنا الحقودة، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من ذي غل من ذي غل من ذي غل وحسد وحقد وحقد وحقد، اخرجها يا ربنا معجبة ومشتهية متمنية ومتهنية، اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ونستغفرك يا ربنا من ذنوب كانت سببا في محق رزق، كانت سببا في نقص رزق، نستغفرك اللهم ونتوب من ذنوب كانت سببا كانت سببا كانت سببا في هم وغم وكرب، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم يا غافر الذنوب مغفرتك ورحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا ومدنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، واجعلنا لك يا ربنا واجعلنا لك يا ربنا عبادا مخلصين، اجعلنا عبادا لك مخلصين مخلصين، يا ربنا يا ربنا، وأطر يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون كلها كلها كلها، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا، والله خير حافظا، والله يعصمك من الناس، اعصمنا يا ربنا شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وأعين الناس وأنفس الناس وأحقاد الناس وأحساد الناس يا ربنا، وغل الناس، اللهم اعصمنا يا ربنا من ظلم الناس وبهتان الناس، يا ربنا يا ربنا اعصمنا يا ربنا من ضر الناس ومن شر الناس ومن مكر الناس ومن كيد الناس ومن خيانة الناس ومن خداع الناس، اعصمنا يا ربنا اعصمنا يا ربنا اعصمنا يا ربنا اعصمنا يا ربنا، وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من يشاء وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، اقض عنا الدين وآغرنا من الفقر، اقض عنا الدين وآغرنا من الفقر،